اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. قال الشيخ رحمه الله: الكلام عليه من وجوه، أحدها قولها رضي الله عنها: إن الله لا يستحيي من الحق، هذا تمهيد لبسط عذره في ذكرها ما تستحي النساء من ذكره، وهو أصل فيما يصنعه الكتاب والأدباء في ابتداء مكاتباتهم ومخاطباتهم من التمهيد لما يأتون به بعد ذلك. والذي يحسنه في مثل هذا أن الذي يعتذر به إذا كان متقدما على المعتذر منه أدركته النفس صافية من العيب، وإذا تأخر العذر استثقلت النفس المعتذر منه، استثقلت النفس المعتذر منه، ماشي، أو استقبلت، ماشي، استثقلت أو استقبلت. فتتأثر بقبحه ثم يأتي العذر رافعا وعلى الأول يكون دافعا. هذا كلام كان سهل. عندما أذكر لك شيء يستحى من ذكره غالبا، فأنا أذكر لك العذر في أول الكلام فتتقبل أنت، يعني هذا أعتذر إليك في أول الكلام، فإذا ذكرت لك ما يستحى من ذكره تتقبله لأنني قدمت الاعتذار في الأول. لكن إذا واجهتك بالكلام الذي يستحى من ذكره تستقبحه، فيأتي العذر بعد ذلك رافعا لما استقبحته. أما في الأول أنت لا تستقبحه أصلا لأنني قدمت عذرا بين يدي الكلام. واضح هذا الكلام؟ كلام قال ثم طبعا إذا قدمنا العذر في الأول، الشيخ يقول اللي يكون العذر دافعا لما يستقبح، ماشي؟ طيب، ولو تأخر العذر يكون إيه؟ رافعا لما وقع من الاستقباح. واضح؟ الفرق بين الدفع والرفع أن الدفع يكون لما لم يقع، والرفع يكون لما وقع. واضح؟ وهذا هذه الألفاظ حتى في هذا الكلام، هذه ألفاظ أصولية، الدفع والرفع هذه ألفاظ إيه؟ أصولية، يعني العلة تكون دافعة وتكون رافعة، العلة تكون دافعة وتكون رافعة. يعني الرضاع مثلا الرضاع يدفع النكاح، لو هذه المرأة الرضاع إلا في دفع النكاح، لو أن هذه المرأة بينها وبينها اشتراك في الرضاعة هذا يدفع ابتداء النكاح. وقالوا ولو وقع في أثنائه، لو وقع بعد العقد، لو وقع الرضاع بعد العقد يرفع، ماشي. كان تأتي أمك مثلا فترضع زوجتك الصغيرة، فهي بعد أن حلت بالنكاح حرمت بالإيه؟ بالرضاع، فالرضاع إلا دافعة رافعة. وفي مسألة الاستصحاب أيضا يقولون: هل هو حجة في الدفع أو الرفع، أو هو حجة في الدفع لا في الرفع، خلاف. فهذه الألفاظ ألفاظ أصولية. الثاني: تكلموا في تأويل قولها إن الله لا يستحيي من الحق. أنت إذا ابتدأتني بالكلام الذي يعني فيه صعوبة أستقبحه، ثم بعد ذلك تعتذر لماذا أنا تكلمت بهذا الكلام، فترفع ما وقع عندي من إيه؟ من استقباح الكلام، ماشي. لكن إذا قدمت العذر ابتداء أتقبل الكلام دون استقباح، فأنت دفعت الاستقباح من الأول. واضح؟ يبقى الدافع أنت دافع، الدفع يكون لما لم يقع، والرفع يكون لما وقع. أنا شرحت لكم هذا قبل، قلت لكم يعني إذا أراد أحد أن يدخل علي من هذا الباب فأنا أدفعه، هو لم يتمكن من الدخول أصلا، فهم؟ لكن إذا دخل واستقر في الدار وأنا أردت أن أخرجه، هذا يحتاج إلى رفع، فالدفع يكون لما لم يقع، والرفع يكون لما وقع، وبالتالي يكون الدفع أقوى من الرفع. تكلموا في تأويل قولها إن الله لا يستحي من الحق، ولعل قائل يقول إنما يحتاج إلى تأويل الحياء إذا كان الكلام مثبتا كما جاء إن الله حي كريم، وأما في النفي فالمستحيلات عن الله تعالى تنفى، ولا يشترط في النفي أن يكون المنفي ممكنا. خلي بالك من شيء، هو طبعا القضية قضية تتعلق بمسألة الصفات، وفي اتجاهين لأهل السنة. الاتجاه الأول يرى أن الصفة التي يأتي إثباتها في الكتاب وفي السنة إلى الله تبارك وتعالى تنسب إلى الله على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى، ما ورد في الكتاب والسنة من صفات نسبت إلى الله فإنها تنسب إلى الله على الوجه الذي أراده الله، دون تكييف ودون تشبيه ودون تعطيل. ونقول الله أعلم عز وجل بمراده، وهذه الصفة سبت الله تبارك وتعالى على الوجه الذي أراد جل وعلا، بما يتفق مع كماله وجلاله، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ماشي، هذا اتجاه لأهل السنة. وفي اتجاه آخر عند أهل السنة، وهو أن الصفات التي يستحيل إثبات ظواهرها إلى الله تبارك وتعالى تؤول، ماشي، ثم بعد ذلك هم يجتهدون في التأويل، ثم بعد ذلك يجتهدون في الإيه، في التأويل. طيب، في بداية هذا الكلام الشيخ قال الصفة التي يستحيل إثبات ظواهرها إلى الله تبارك وتعالى، ربما يقول قائل نحن لا نحتاج أن نؤولها إلا إذا وردت في سياق الإثبات، لكن إذا نفيت عن الله تبارك وتعالى لا نحتاج إلى أن نؤولها، بل نبقيها على حقيقتها، لأنها حتى وإن كانت محالة فالمحال ينفع عن الله تبارك وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، نسبة الولد والوالد إلى الله محال، فالمحال ينفع عن الله، ولا أحتاج إلى أن أؤول الولد والوالد. الذي أحتاج أن أؤوله هو إيه؟ ما لو ثبت الصفة يستحيل إثبات، لو نسبت صفة إلى الله يستحيل إثبات ظاهرها إلى الله، لكن في النفي أنا لا أحتاج، أبقى نفسك كما هو. طب هو على لو أبقيته بدون تأويل هو محال، المحال ينفع عن الله، المحال ينفى عن الله ولا أحتاج إلى تأويل، لم يلد ولم يولد، ماشي؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذا كله نفي لمحال، فلا أحتاج إلى أي إلى التأويل، إنما أحتاج إلى التأويل لو أثبتنا. طيب، إن الله حي كريم، هذا إثبات، هذا إيه؟ ماذا تسمع فيه؟ على الاتجاه الأول نثبت لله صفة الحياء، طب هل حياؤه كحياء البشر؟ ليس كحياء البشر، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. طب على الاتجاه الثاني قالوا لا، نؤول الحياء، ماشي؟ الحياء عند الإنسان هو يعني انكسار، يعني الحياء بالنسبة للبشر بيبقى فيه شيء من الانكسار، وفي شيء من إيه، عدم الإقدام على الشيء، وفي شيء من في معنى الامتناع عن الشيء، وهذه المعاني غير متصورة في جانب الله تبارك وتعالى. فنحن نؤول الحياء بما يتفق مع جلال الله وكماله، ده اتجاه ثاني لأهل السنة أنهم يؤولون. فالشيخ بيقول إيه، إنما يحتاج، ولعل قائلا يقول حديث الباب وفيه قول أم سليم إن الله لا يستحيي من الحق، هي نفت صفة الحياء، نفت صفة الحياء، فلا يحتاج إلى تأويلها. ولعل قائل أن يقال حديث الباب لا يحتاج إلى تأويل لأنه في جانب النفي، وإنما يحتاج إلى تأويل الحياء، ماشي؟ إذا كان في إذا كان الكلام مثبتا تثبت فيه صفة الحياء إلى الله، كما في كما جاء في قوله إن الله حيي كريم. وأما في النفي فلا نحتاج إلى التأويل. لماذا؟ قال فالمستحيلات على الله تبارك وتعالى تنفى، كما قرأنا عليكم من قوله لم يلد ولم يولد، ماشي؟ كما قرأنا عليكم من قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، كما ذكرنا في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي لله أن ينام. هذه كلها محالات ولا نحتاج إلى تأويلها، والمستحيلات نبقيها على ظاهرها، نبقيها على ظاهرها لا نحتاج إلى تأويلها لأنها في مقام النفي، فلا أحتاج إلى تأويل. فالمستحيلات على الله تعالى تنفى تنفى يعني نبقيها على ظاهرها ولا نحتاج إلى تأويلها لأننا ننفيها لا نثبتها، لكن إذا أثبتنا قد يحوجنا الأمر إلى التأويل. ولا يشترط في النفي أن يكون المنفي ممكنا، واضح؟ طيب وجواب هذا القائل الذي قال لا نحتاج إلى التأويل في حديث الباب إن الله لا يستحي من الحق، الجواب عنه أنه لم يرد نفي على الاستحياء مطلقا، بل ورد على الاستحياء من الحق. خلي بالك من شيء، دي في قاعدة مهمة جدا والشيخ هيتعرض لها بعد قليل، وهي أن نفي المقيد نفي المطلق تنتفي به الحقيقة، ونفي المقيد تنتفي به الحقيقة مع القيد وتثبت به الحقيقة بدون القيد. يعني قلت لك لو قلت ما جاء زيد، أنا نفيت هذه الحقيقة اللي هي مجيء زيد، نفيت مجيئه راكبا قاعدا محمولا ماشي على أي هيئة من هيئات المجيء، كل هذه منتفية، يبقى نفي المطلق نفي للحقيقة، تمام كده؟ ونفي لكل فرد من أفراد تلك الحقيقة. أما نفي المقيد فهو نفي للحقيقة مع القيد وإثبات للحقيقة بدون القيد. لو قلت لك ما جاء زيد راكبا، يبقى نفيت أنا المجيء على هذه الهيئة وأثبت مجيئه ماشيا، يبقى ما جاء راكبا أي بل جاء ماشيا. يبقى نفي المقيد ماذا يفيد؟ يفيد نفي الحقيقة مع القيد وإثبات الحقيقة بدون القيد. ما جاء راكبا تقول أي جاء ماشيا، واضح؟ فهو هي لم تفت، قال إن الله لا يستحي، واضح؟ وإنما قال إن الله لا يستحي من الحق، إذن هو يستحي من غير الحق. فهذا وإن كان فيه نفي للاستحياء من وجه، فيه إثبات له من وجه آخر. إن الله لا يستحي من الحق، إذن هو يستحي من إيه؟ من غير الحق، عملا بهذه القاعدة وعملا بقاعدة مفهوم المخالفة. يعني إذا كان الله لا يستحي من الحق إذن فهو يستحي من غير الحق، واضح؟ عمل بقاعدة نفي المطلق المقيد وعمل بقاعدة مفهوم المخالفة، ولك أن تجعلهم قاعدة واحدة، ماشي؟ وجوابه أنه لم يرد النفي على الاستحياء مطلقا حتى يكون نفي إيه؟ شوف الحديث إن الله لا ينام ونفي لحقيقة النوم مطلقة، يبقى لا ينام بليل لا ينام بنهار لا ينام على أي هيئة من هيئات النوم، لأنه لم يرد النفي على الاستحياء مطلقة، كما ورد النفي عن النوم مطلقة، بل ورد على الاستحياء المقيد بأن يكون هذا الاستحياء من إيه؟ من الحق. فبطريق المفهوم يقتضي أنه يستحي من غير الحق، فيعود بطريق المفهوم إلى طريق الإثبات. يبقى أنت أثبتت إلى الله عز وجل أنه يستحيي من غير الحق، أنه إذا أثبتت هذه الصفة من وجه آخر، واضح؟ طبعا إذا قلت أن هذه الصفة يستحيي الإثبات ظاهرها إلى الله تبارك وتعالى، تحتاج إلى تأويل. والاتجاه الأول يقول نحن نسيبه إلى الله على وجه اللائق به. ابن الأخير يثبته من غير تأويل. يثبتها هو هو هو الآن يسير مع الاتجاه الثاني. يسير مع الإيه؟ مع الاتجاه الثاني اللي هو الاتجاه الذي يؤول. لكن هو ما ذكر التأويل. هيصبر. واضح؟ واضح؟ طيب. الاتجاه الاول اللي هو اتجاه التسليم والتفويض احنا ذكرناه. طب لو سيرنا مع الاتجاه الثاني وهو اننا لا بد وان نؤول، فماذا نصنع؟ فالشيخ يقول الثالث قيل فيه معناه، يبدا في تاويل معنى الحياء، معناه انه لا يامر بالحياء ولا يبيح بالحياء فيه، انه لا يامر بالحياء فيه ولا فيه اي في الحق، لا يامر بالحياء في الحق ولا يبيح الحياء في الحق. يبقى إن الله لا يستحيي من الحق، أي إن الله تعالى لا يأمر، لا يأمرنا نحن بأن نستحي من الحق، ولا يبيح لنا أن نستحي من الإيه؟ من الحق. واضح؟ يبقى هو أطلق إيه؟ أطلق الحياء وأراد الأمر به. إن الله لا يستحي، أي إن الله لا يأمر، لا يأمرنا بأن نستحي. يبقى أطلق الحياء وأراد الأمر به. واضح؟ يبقى هو لا يأمرنا بالحياء ولا يبيح لنا أن نستحي من الحق، ولا يأمرنا بأن نستحي، بأن نستحي من الحق. أو معنى ثاني، أو أنه أن الله تعالى لا يمتنع من ذكره. لا يمنع. إيه؟ لا يمنع. لا يمنع من إيه؟ ذكره. طيب. شو لا يمنع. أو أن الله عز وجل لا يمنع من ذكره، هذه المعاني كلها متقاربة. لا يأمرنا بأن نستحي، بأن نستحي من الحق، لا يبيح لنا أن نستحي من الحق، لا يمنعنا من أن نذكر ما يستحى من ذكره لو كان هذا من قبيل الحق. شيخنا أنا عندي لا يمتنع. هي عندي كذلك، ماشي، بس هي ممكن يمنع تكون أليق. يبقى فهمتم المعاني الثلاثة متقاربة، لا يأمرنا بأن نستحي من الحق، ولا يبيح لنا أن نستحي من الحق، ولا يمنعنا من ذكر ما يستحى من ذكره إذا كان ما يستحى من ذكره حقا. فالمعنى الثالث إيه؟ متقاربة. قال الشيخ وأصل الحياء الامتناع. أصل الحياء الإيه؟ الامتناع، أو ما يقاربه من معنى الانقباض. طيب. وقيل معنى آخر، معناه أن سنة الله وشرعه أن ألا يستحى، ماشي، ألا يستحى من الحق، ألا يستحيا من الحق. أن الله إيه؟ أن الله لا يستحى من الحق. أن سنة الله وشرعه أن الله لا يستحي من الحق. هو في كلام الشيخ يأتي إلى كلمة من المقبول، ماشي. أن سنة الله وشرعه ألا يستحيا من الحق. هيأتي في كلام الشيخ أن الكلام مبني للمجهول، واضح؟ وأقول أما تأويله على ألا يمتنع من ذكره، أما تأويله على ألا يمتنع من ذكره، عندك كده يا محمد؟ ألا يمتنع؟ يبقى الأولى يمتنع، يبقى الأولى يمتنع، واضح؟ لا يمتنع من ذكره. يمتنع من ذكره، يبقى الأولى أرجح. يبقى إن الله لا يستحي من الحق، أي أن الله تعالى لا يمتنع من ذكر ما يستحى منه لو كان حقا. واضح؟ إن الله لا يمتنع من ذكر ما يستحى منه لو كان إيه؟ حقا. وأقول أما تأويله على أن الله تعالى لا يمتنع من ذكره فقريب، لأن المستحي ممتنع من فعل ما يستحيا منه، فالامتناع من لوازم الحياء، فيطلق الحياء على الامتناع إطلاقا لاسم الملزوم على اللازم. واضح هذا الكلام؟ هو الشيخ الآن بيقول نحن نؤول فنصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازي، ولا بد في حمل الكلام على المعنى المجازي من إيه؟ من علاقة. هو الآن يبحث عن العلاقة. لو قيل، هو يقول في عدة احتمالات، لو قيل أن المراد بالحياء الامتناع، وإن الله لا يستحي من الحق أي لا يمتنع من ذكره، واضح؟ يبقى هو أطلق إيه؟ أطلق الحياء وأراد الامتناع. طب ما العلاقة بين الحياء والامتناع؟ إذا استحييت امتنعت، ماشي؟ فالحياء ملزوم، ماشي؟ الحياء إيه؟ ملزوم. والامتناع لازم. يبقى هو أطلق الإيه؟ أطلق الملزومة وأراد اللازم. إذا استحييت امتنعت، فالحياء ملزوم والامتناع لازم. هو أطلق الملزومة وأراد اللازمة، والعلاقة في هذا المجاز هي الإيه؟ الالتزام أو التلازم، وهذه علاقة مشهورة، ماشي؟ أنا أطلق الملزوم على اللازم واللازم على الملزوم، هذه علاقة مشهورة. إطلاق الاسم الملزوم اللي هو إيه؟ الحياء على اللازم اللي هو الامتناع. واضح كده؟ إطلاق الاسم الملزوم على اللازم، يبقى هو أطلق الملزومة وأراد اللازم، أطلق الحياء وأراد الامتناع. وأما طيب، إحنا كده تعاملنا مع أحد المعاني. المعنى الأول إن الله لا يستحي من الحق أي لا يمتنع من ذكره. طيب المعنى الثاني، وأما قولهم أي لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيح، فيمكن في توجيهه أن يقال طب ما هي العلاقة؟ أنه أطلق الحياء وأراد الأمر به. قال لي طيب خلي بالك من شيء، الأمر متعلق، متعلق بماذا؟ بالحياء، فالحياء متعلق. أنا إذا أمرتك بالصلاة فأمري متعلق والصلاة متعلق، واضح؟ يبقى هو أطلق الإيه؟ المتعلق وأراد المتعلق. واضح هذا الكلام؟ إن الله لا يستحي من الحق يعني لا يأمر بالاستحياء منه، واضح؟ يبقى هو المذكور عندي هو المتعلق الذي تعلق به الأمر، والمراد إيه؟ الأمر اللي هو المتعلق، يبقى هو أطلق المتعلق وأراد المتعلق. طيب وهذه العلاقة أيضا علاقة موجودة لكنها ليست كشهرة الأول، يعني علاقة اللزومية أشهر من إطلاق المتعلق وإرادة المتعلق أو العكس، يعني اللزومية، علاقة اللزومية وعلاقة التعلق كلاهما موجود لكن اللزومية أقوى أشهر، ماشي؟ طيب وأما قولهم لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه، فيمكن في توجيه أن يقال يصح التعبير بالحياء على الأمر بالحياء، لأن الأمر بالحياء متعلق بالإيه؟ بالحياء، فيصح إطلاق الحياء على الأمر به على سبيل إطلاق إطلاق المتعلق على المتعلق به، على سبيل إطلاق المتعلق على المتعلق به. عندي ضبط الأولى بالكسر والثاني بالفتح. المتعلق هو إيه؟ الأمر بالحياء. والمتعلق هو الحياء. طب هو المذكور، المذكور إيه؟ المذكور الحياء، صح كده؟ اللي هو إيه؟ المتعلق. هو المتعلق. وفسرناه نحن وقلنا أراد الأمر به اللي هو المتعلق. يبقى الضبط على على ما ضبط. لو عندك توجيه أحسن قول. تفهمون هذا؟ نحن الآن عندي الأمر بالحياء والحياء. الأمر بالحياء متعلق ولا متعلق؟ متعلق. متعلق. والحياء متعلق. المذكور في الحديث هو إيه؟ المتعلق. المتعلق اللي هو الحياء. ونحن قلنا أطلق المتعلق وأراد المتعلق به وهو الأمر بالحياء. يبقى على سبيل الإطلاق المتعلق اللي هو الحياء على المتعلق به اللي هو الأمر بالإيه؟ الأمر بالحياء. واضح؟ وإذا صح إطلاق الحياء على الأمر بالحياء فيصح إطلاق عدم الحياء من الشيء على عدم الأمر به. والعلاقة هي علاقة كما قال الشيخ إطلاق المتعلق على المتعلق به. قال وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني ليخرج ظاهره عن يا محمد النصوصية عن النصوصية. أنا عندي النصوصية. أنا عندي أيضا النصوصية. النصوصية لا على أنه يجزم بإرادة متعين منها إلا أن يقوم على ذلك دليل. بإرادة المعين. إلا أن يقوم على ذلك دليل. ماشي بإرادة المعين. خلي بالكم شيء، يعني هذه التأويلات تقول إيه؟ أولاً التأويل لا يكون التأويل لا يدخل في النصوص. التأويل لا يدخل في الإيه؟ في النصوص. وإنما التأويل يكون للظواهر. فهذه التأويلات تذكر لكي تقول لك أنا أجتهد في فهم كلام الشيخ الله أعلم. هذه التأويلات تذكر لكي تقول لك أن هذا الذي ورد في الحديث ليس من قبيل النص، إنما هو من قبيل الظاهر الذي يمكن أن يؤول. يعني نسبة الحياء إلى الله ليست نصا وإنما هي من قبيل الظاهر، والظاهر يمكن أن يؤول. طيب لا نصير إلى التأويل إلا إذا وجد مقتضي للتأويل ووجدت علاقة بين الحقيقة التي نصرف اللفظ عنها إلى المجاز الذي نصرف اللفظ إليه. فالمؤول يدعي أن دليل العقل قام على امتناع نسبة حقيقة الحياء المعروفة لنا إلى الله تبارك وتعالى، فهذا هو الداعي إلى التأويل. طب والعلاقة؟ ذكر بعضهم علاقة اللزومية وذكر بعضهم علاقة الإيه؟ التعلق. واضح؟ الشيخ يقول لك هذه الاحتمالات لكي تقول لك أن هذا اللفظ ليس من قبيل النص وإنما هو من قبيل الظاهر. بعد ذلك هو يصرف إلى أي معنى من هذه المعاني؟ هو يحتمل هذه المعاني دون تعيين إلا إذا وجد دليل يعين. إلا إذا وجد دليل إيه؟ يعين. طيب الكلام كده مفهوم؟ نعم. وأما قولهم معناه إن سنة الله وشرعه شيخنا ليخرج أو ليخرج ظاهره أو ظاهره عن المنصوصية دي. لو كان منصوصا فما أمكن التأويل لا يدخل في النصوص، التأويل لا يدخل في النصوص، وإنما التأويل يكون للظواهر. يعني مثلا إذا كنت لك عندي ثلاثة رجال لا يمكن أن تؤول الثلاثة لأنهم أطلق البعض وأراد الكل، أو يعني أطلق الثلاثة وأراد الاثنين من باب إطلاق الإيه الكل وإرادة البعض، أو أطلق الثلاثة وأراد الأربعة، فاهم؟ الثلاثة نص في معناه فلا تقبل التأويل، لكن الحقيقة تحتمل المجاز فيمكن أن تؤول بالمجاز. وأما قولهم معناه إن سنة الله وشرعه أن الله لا يستحي من الحق، هكذا عندك؟ كما درست الأول. هو عندي برضك عكس، أن سنة الله وشرعه أن ألا يستحى من الحق، ألا يستحي، ماشي؟ ألا يستحي، يستح، يستح، الله، يا، إيه، حذفت من نسختي. عندي هنا سنة الله وشرعه أن الله لا يستحي من الحق. لا هي أخليها كده أحسن عشان هذا يتفق مع كلام الشيخ. أن سنة الله وشرعه ألا يستحيا من الحق. قال الشيخ فليس فيه تحريم بالغ. يا أين في الآخر يستح يستحيا يا شيخ؟ من الآخر يا أين؟ طب أنا قرأتها بيا أين؟ يستح يا يستح يا أين كان آخر يا إيه؟ كان آخر يا يستح يا ياء وبعدها الفين يستح ياء ياء آخر الحرف هو ألف المقصور عنده وليس الياء منضبط يستحى. هو البليغ الأبلغ في هذه الكلمة أنها بأي إن الله لا قرئ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، لكن قراءة الجمهور على إن الله لا يستحي بأي هي أبلغ، يعني يستحي يجوز فيها الحكم بيعيني يستحي بيعيني، وإن الله لا يستحي بياء واحد، هي قرئت يستحي بياء واحد بس، يعني قراءة الجمهور بإيه بيعيني، فلو أتينا باثنين يكون أفضل، هذا يعني إيه هذا الأفصح فيها يعني. إن سنة الله وشرعه ألا يستحى من الحق تصح، ألا يستحيا من الحق تصح، والثانية أفصح من الأولى، واضح؟ فليس فيه تحريم مبالغ، فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى أو لا، واضح؟ ويجعله فعلا أو لا ويجعله فعلا لما لم يسمى فاعله ونجعله أو إيه؟ نجعله. فإنه إما أن إيه؟ أن نسنده أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى أو لا يسند، ماشي؟ ونجعل أو يجعل مش مشكلة، ويجعل ويجعله ويجعله هذا المؤول ويجعله فعل يجعله إيه؟ ونجعله فعلا لما لم يسمى فاعله، يعني نبني للمفعول، واضح؟ حاصل هذا الكلام كالآتي: إن من سنة الله وشرعه أن الله لا يستحي من الحق. أنت هنا بنيت الفعل للفاعل وأسندت الاستحياء إلى الله، وهذا هو الإشكال، فأنت خرجت من الإشكال إلى الإشكال ولم تفيدنا شيئا، واضح؟ أو أنك تبني الفعل للمفعول فتقول من سنة الله وشرعه ألا يستحيا من الإيه؟ من الحق، واضح؟ فيقول الشيخ فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله كأنه يقول إن المعنى أن من سنة الله وشرعه أن الله لا يستحي من الحق، أو لا يسند فعل الاستحياء إلى الله ويجعل فعلا لما لم يسمى فاعله. فإن أسنده إلى الله تعالى فالسؤال باق بحاله، فالسؤال أي الاعتراض باق بحاله. نحن كنا نريد أن نقول عندنا إشكال في إسناد هذا الفعل إلى الله، فأنت أردت أن تحل هذا الإشكال فأسندت الفعل إلى الله، نحن نريد جواب عن هذا، واضح؟ وغاية ما في الباب أنه زاد سنة الله وشرعه، وهذا لا يخلص من السؤال، واضح؟ وإن بنوا الفعل لما لم يسمى فاعله فكيف يفسر فعلا بني للفاعل والمعنيان متباينان، والإشكال إنما ورد على بنائه للفاعل. وهذا كلام مفهوم. لو قلت أنت معناه أن من سنة الله وشرعه أنه لا يستحيى من الحق، واضح؟ هذا الكلام أنا أقبله وليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال. طيب من الذي لا يستحي من الحق؟ لم أذكره، قد يكون الخالق وقد يكون المخلوق، واضح؟ أنا لم أذكره، والمتبادر أنه مخلوق، يعني لا ينبغي لك أيها المخلوق، لا ينبغي لك أيها المخلوق، ماشي، لا ينبغي لك أيها المسلم أن تستحي من ذكر ما هو حق، واضح؟ وهذا لا إشكال فيه. الإشكال على الرواية التي فيها إسناد هذا الفعل إلى الله، وأنت ما أجبت عن هذا الإشكال. فالحاصل أن الشيخ ابن بخفر يقول أن بعضهم أوله هكذا، إن الله لا يستحي من الحق، معناها أن سنة الله وشرعه أنه لا يستحي من الحق، أو أن الله لا يستحي من الحق، بناها للمفعول مرة أو بناها للفعل مرة، وعلى كلاهما الإشكال باقي، محتاج إلى تأويل هذه الإشكال، يعني ما أتيك به يحتاج إلى تأويل، واضح؟ واضح هذا؟ نعم. معناك الآتي يا مولانا، أنا قلت لك أنا أستشكل هذه العبارة، إن الله لا يستحي من الحق، فهم؟ إسناد هذا الفعل إلى الله أنا أستشكله، فقلت لي أنت أنا أحل لك هذا الإشكال، فقلت لك هاته، فقلت من سنة الله وشرعه أن الله لا يستحي من الحق، فقلت لك أنا الإشكال عندي في إسناد هذا الفعل إلى الله، وأنت أسندته إلى الله، فما أجبت عن الإشكال. تقول طب أنا أجيبك، أنا علمت ما تقول سأجيبك، من سنة الله وشرعه أنه لا يستحي من الحق، فقلت لك أنت هنا لم تذكر الفاعل، كويس، فكيف تجعله تفسيرا لما ذكر فيه الفاعل؟ فما زال الإشكال باقٍ. يعني إذا كان إن الله لا من سنة الله وشرعه أنه لا يستحي من الحق، فقلت لك قدر لي الفاعل هنا، فقلت أي لا يستحي الناس من الحق، فهذا ليس تفسيرا لأن الله لا يستحي من الحق، واضح؟ فهذا ليس جوابا، فبقي الإشكال كما هو. هذا حصل ما فهمناه من كلام الشيخ والله أعلم. له مرة كان مصبتا مرة ثانية كان مؤولا. نعم. على كل طريقة السلف اللي هي اللي ذكرناها في الأول يسير. يعني الوجه الرابع، الوجه الرابع من وجود تأويلات. احنا ذكرنا إن الله لا يستحي من الحق، يعني إيه؟ لا يمتنع من ذكره لعلاقة اللزومية، وإن الله لا يأمر بالاستحياء من الحق ولا يبيحه، من باب إطلاق الإيه؟ المتعلق وإرادة المتعلق. وذكرنا هذا التأويل الذي لم يرتضيه الشيخ من سنة الله وشرعه أنه لا يستحي من الإيه؟ الحق. الوجه الرابع الأقرب أن يجعل في الكلام حذف تقديره إن الله لا يمتنع من ذكر الحق، لا يستحي يعني لا يمتنع من الحق أي من ذكر الحق، واضح؟ والحق هنا خلاف الباطل، ويكون المقصود من الكلام أن يقتضى بفعل الله تعالى في ذلك وبذكر هذا الحق الذي دعت الحاجة إليه من السؤال عن احترام المرأة. تفهم هذا؟ ويذكر هذا الحق. إيه؟ ويذكر هذا الحق. فين هذا؟ ويذكر هذا الحق. ماشي؟ ويذكر هذا الحق الذي دعت الحاجة. عندي وبذكر هذا الحق. يذكر أحسن. خلي بالك من شيء، هي المرأة اعتذرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقولها إن الله لا يستحي من الحق، المعنى أن الله عز وجل لا يمتنع من ذكر الحق، وإذا كان الله عز وجل لا يمتنع من ذكر الحق فأنا أقتدي بفعل الله تبارك وتعالى فلا أمتنع من ذكر الحق. ومن هذا الحق أن المرأة ترى ما يرى الرجل في الإيه؟ في المنام، فهل يجب عليها اغتسال أم لا؟ واضح؟ الوجه الخامس الاحترام في الوضع، في الوضع اللي هو إيه؟ أصل اللغة. في أصل اللغة يبقى الاحترام في وضع اللغة. ماشي. قال الشيخ رحمه الله الاحتلال في الوضع أي في وضع اللغة افتعال من الحلم بضم الحاء وسكون اللام، وهو ما يراه النائم في نومه. يقال منه حلم بفتح اللام واحتلم واحتلمت به واحتلمته، يبقى كل ما يراه النائم في منامه يصح له أن يقول فيه احتلمت، ويطلق الاحتلام على كل ما يراه النائم في منامه. واضح؟ يبقى الوضع اللغوي وضعه عام، كل ما يراه النائم في منامه هذه العملية اللي هي عملية رؤية أي شيء في المنام، رؤية أي شيء في المنام يعني ما تراه يقال له حلم، ما تراه يقال له حلم، ورؤيتك له تسمى احتلاما. ماشي؟ على العموم فكل رؤية لشيء في المنام، كل رؤية لشيء في المنام يقال لها بوضع اللغة احتلام. يبقى ما الفرق بين الحلم والاحتلام؟ الحلم ما يراه، والاحتلام الرؤية. واضح؟ المصدر واسم المفعول، الفرق بينهما هو الفرق بين المصدر واسم المفعول. الذي تراه هذا اسم المفعول، والرؤية هي الايه؟ المصدر. طيب قال الشيخ هو افتعال من الحلم. ماشي؟ فكل رؤية لشيء في المنام يقال لها احتلام. وأما في الاستعمال والعرف العام فإنه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم. يبقى الاحتلام في العرف الاستعمال بمعنى إيه؟ رؤية لشيء معين في المنام يحصل منها ايه؟ الانزال. واضح؟ وهو ما يصحبه انزال الماء المني. كده واضح؟ فلو راى غير ذلك، راى انه يصلي في المسجد، راى انه يقرا القران، ماشي؟ لصح ان يقال له احتلم وضعا، ولم يصح ايه؟ عرف. واضح؟ يبقى المعنى اللغوي اعم من المعنى العرف. الوجه الثالث قولها رضي الله عنها هي تأكيد وتحقيق، ولو سقطت من الكلام لتم أصل المعنى. هي تقول ماذا إيه؟ قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي رأت الماء؟ كان يمكن أن تقول هل على المرأة من غسل إذا رأت الماء؟ واضح؟ فلفظ هي زائد، ومن عادة العرب أنها يعني إذا كان أصل الكلام، إذا كان أصل المعنى يتم بدون اللفظة، فأتينا بهذه اللفظة فهي زائدة لأجل الإيه؟ لأجل التوكيد. السابع، الحديث دليل على وجوب الغسل بإنزال المرأة الماء، ويكون الدليل على وجوبه على الرجل قوله إنما الماء من الماء. يبقى إنما الماء من الماء، إنما الماء أي الاغتسال، وجوب الغسل، إنما الماء أي وجوب الغسل من الماء أي من إنزال الماء الذي هو المني. وهذا أعم من أن يكون إيه؟ من أن يكون في يقظة أو في منام. وبالتالي أنا أقول لك من أنزل بجماع حال اليقظة، أو بغير جماع حال اليقظة، أو أنزل باحتلام حال النوم، كل ذلك يوجب الغسل في حق الإيه؟ الرجل، ماشي، وأيضا في حق المرأة، وعمومه يعني يدل على المرأة. بس المرأة تزيد بإيه؟ هل على المرأة من غسل إذا هي رأت الماء؟ قال إيه؟ نعم، فهم؟ الحديث دليل على وجوب الغسل بإنزال المرأة الماء، ويكون الدليل على وجوبه على الرجل أي وأيضا على المرأة، وأيضا على المرأة قوله إنما الماء من الماء. يبقى في عندي دليل يعم الرجل والمرأة، ودليل يخص المرأة. الدليل الذي يعم الرجل والمرأة إنما الماء عم الرجل، ماشي. بس لك أن تقول أن هذا الحديث ماشي، يعني هو السائل كان إيه؟ السائل كان رجل، ماشي. لا، في حديث إنما الماء من الماء كان رجلا، ماشي. فلو قلنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي إنما الماء من الماء، فإذا قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يبقى هذا الحديث يعم الرجل ويعم المرأة، وإن كان سببه الرجل، ويعم حال اليقظة وحال المنام، ويعم ما لو كان بجماع أو بغير جماع. واضح؟ لكن الحديث سليم هل على المرأة من غسل إذا رأت الماء؟ قال نعم، هذا الدليل يختص بالإيه؟ بالنساء، بالمرأة. ما يدخل فيه الرجال؟ ما هي سألت هل على المرأة؟ فقال نعم، على المرأة غسل إذا هي رأت الماء. بس هذا لا يضرك، ما انت يعني هذا يثبت الحكم في حق المرأة، وإنما الماء من الماء يثبته في حق الرجل وفي حق المرأة. مين سبب ايه؟ إنما الماء من الماء ممكن تعطي معنى السببية، بس هي الأظهر فيها أنها الابتداء الغاية. الابتداء الإيه؟ الابتداء الغاية. وتعطي معنى إنما الماء بسبب الماء. ابتداء الغاية والسببية يعني في منهم مصاحبة، يعني واضح الكلام؟ يعني ابتداء غسلك منشأه ومبدأه إنزال الماء، ماشي؟ وفيها معنى السببية أيضا، فيها معنى إنما الماء بسبب إنزال الماء. ويحتمل أن تكون أم سليم، والآن يقول يعني هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم، قال لي ويحتمل أن تكون أم سليم لم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وسألت عن حال المرأة لمسيس حاجتها إلى ذلك. واضح؟ نعم، لا احتمال. ويحتمل أن تكون سمعته، ولكن سألت عن حال المرأة. طبعا عندك العموم، عندك العموم، قالت بس احتلام المرأة حالة نادرة، والصورة النادرة ربما تختص بحكم خلاف الغالب النادر، خلاف الايه الغالب، يعني الغالب أن الرجال يحترمون، ومن النادر جدا أن النساء تحتلم، فربما لندرة هذا من النساء يختلف الحكم في حقه. فسألت النبي عن ذلك، قال ولأنها سألت عن حال المرأة لقيام مانع فيها يوهم خروجها عن ذلك العموم، وهي ندرة نزول الماء منه. واضح؟ بروز الماء، ندرة، ماشي، نزول الماء عندي. البروز أحسن، هاي في لفظ البروز عند الشيخ. عندي السامي كده، المعنى واضح؟ السامي فيه دليل على أن إنزال الماء في حال النوم موجب للغسل كإنزاله في حال اليقظة، هذا واضح. التاسع قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، قد يرد أو يرد به على من يزعم أن ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها، بقوله إذا رأت الماء. يبقى لو أن قائلا ربما قال هذا بعض العلماء أن ماء المرأة رأتي لا يبرز، وإنما تعرف أنها أنزلت بإيه؟ بشهوتها، لكن الماء ماء المرأة لا يبرز، لا يخرج خارج الجسم، فيرد عليه بأن النبي قال إيه إذا رأت الماء، يبقى يمكن لهذا الماء أن يبرز. العاشر قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، يحتمل أن يكون مراعاة للوضع اللغوي في قوله في قولها احتلمت، فإن قد بينا أن الاحتلام رؤية المنام كيف كان وضعا، كيف كان وكيف كان أي بوضع، كيف كان بوضع اللغة. واضح؟ أن الاحتلام رؤية المنام كيف كان، وهذا المعنى ثابت وضعا، واضح بوضع اللغة. فلما سألت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، وكانت لفظ احتلمت عامة، خصص الحكم بما إذا رأت الماء. تفهم هذا الكلام؟ هو الشيخ يقول إن في احتمال، ثانية واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأت الماء، إذا رأت الماء، قال إذا رأت الماء، هذه الجملة يحتمل أن تكون جملة تأسيسية أفادت معنى جديدا، ويحتمل أن تكون جملة تأكيدية أكدت المعنى السابق دون إضافة معنى جديد. فلو نظرنا إلى لفظ احتلمت وتعاملنا معه على أنه حقيقة لغوية، هل على المرأة من غسل إذا رأت شيئا في منامها، أي شيء في منامها؟ قال عليها غسل إذا رأت شيئا في منامها، هو إنزال الإيه؟ إذا احتلمت، إذا رأت شيئا في منامها يحصل منه إنزال الماء، فقال نعم إذا رأت الماء. يبقى إذا رأت الماء جملة تأسيسية قيدت ما ذكر أولا. واضح؟ مش احتلمت هذه فاصدق على كل ما يراه النائم. فقال هي تغتسل إذا رأت شيئا معينا في منامها، وهي إذا رأت شيئا يحصل منه إنزال ورؤية الماء. يبقى إذا رأت الماء جملة تأسيسية. يبقى هي سألت عن عموم الاحتلام، فهو أجابها بأن الذي يوجب الاغتسال ليس كل ما يراه النائم، وإنما ما إذا رأت الماء. واضح؟ طيب، ولو تعاملنا مع احتلمت بالمعنى العرفي، المعنى العرفي يقول هي رؤية ما يراه النائم فيحصل منه الإنزال ويحصل منه الماء، فقوله بعد ذلك إذا رأت الماء تأكيد لما أفادته لفظ احتلمت بالوضع العرفي الخاص. ماشي؟ أقصد بالخاص اللي هو يعني ضيق مفهوم الكلمة، واضح؟ وإسقيت إيه؟ هو معنى أنها احتلمت أنها أنزلت، معنى احتلمت يعني إيه؟ رأت شيئا يحصل منه الإنزال، فقوله بعد ذلك إذا أنزلت تأكيد لما؟ لما سبق وذكر الجواب والتأكيد عليه. قال نعم إذا رأت الماء، يعني إذا احتلمت وإذا رأت الماء، ما هي إذا احتلمت فقد رأت الماء، فهم؟ يعني معنى الكلام هكذا. قال هل نعلم المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم عليها غسل إذا احتلمت وإذا رأت الماء، ما إذا احتلمت تكفي لأنها إذا احتلمت فقد رأت الماء، فإذا قال بعد ذلك إذا رأت الماء كان ذلك إيه؟ تأكيدا لا تأسيسا. لكن لو حملت لفظ احتلم على الوضع العرفي الوضع اللغوي العام يبقى هذه الجملة أفادت التخصيص، فكانت جملة تأسيسية أفادت معنى لم يستفد من قبل، واضح؟ هذا ما قاله الشيخ رحمه الله أو ما فهمناه من كلام الشيخ. فإن قد بينا أن الاحتلام رؤية المنام كيف كان، كيف كان كلمة وضعا أي بوضع اللغة. فلما سألت هل على امرأة من غسل إذا هي احتلمت وكانت لفظ احتلمت عامة، خصص النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة بما إذا رأت الماء. لك أن تبني للفاعل وتبني للمفعول، خصص الحكم ماشي بما إذا رأت الإيه؟ الماء، أو خصص النبي الحكمة بما إذا رأت الماء. أما لو حملنا لفظ احتلمت على المعنى العرفي اللي هو خاص يدل على صورة معينة، كأن كان قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء كالتأكيد والتحقيق لما سبق من دلالة اللفظ الأول عليه. هذا شرحته، واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ المعنى العرفي كان له يكفي أن يقول نعم، صح؟ نعم، هذا معناه نعم إذا إذا احتلمت، والاحتلام هو الرؤية التي يحصل منها الإنزال، ماشي؟ ويحتمل أن يكون الإنزال الذي يحصل به الاحتلام عرفا على قسمين، واضح؟ تارة يوجد معه البروز إلى الظاهر وتارة لا، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء مخصصا للحكم بحال البروز إلى الظاهر، ويكون فائدة زائدة ليس لمجرد التأكيد، إلا أن ظاهر كلام من أشرنا إليه من الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته الشهوة، ولا هي عندك ولا يوقفه على البروز إلى الظاهر. فإن صح ذلك فتكون الرؤية بمعنى العلم هنا، أي إذا علمتم نزول الماء. خلي بالك من شيء، الشيخ بيذكر ما يحتمله لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من معاني، واضح؟ ذكرنا احتمالين، اللي فيه احتمال ثالث أن نفسر احتلم بالوضع العرفي، ويبقى المعنى العرفي هي رأت أنها تجامع، وإذا رأت أنها تجامع فقد يكون إنزال، إذا رأت أنها تجامع وأنها أنزلت، هذا الإنزال يكون على صورتين، على إيه؟ على صورتين، أن تعرفه بشهوتها دون بروز وخروج لمنيها عن بدنه، واضح؟ أو تعرفه بخروج وبروز هذا المني، صورتين. وإذا قوله إذا رأت الماء قصر الحكم على بعض صوره، يعني إذا رأت الماء بارزا وجب عليها الغسل، وإذا لم يبرز الماء لا يجب عليها الغسل، هذا يحتمله اللفظ. ويبقى قوله إذا رأت الماء تخصيص لبعض حالات الاحتلام، يبقى ليس كل احتلام يوجب الاغتسالة، بل الاحتلام الذي يكون منه بروز للإيه؟ للملي، واضح؟ قالك بس هذا يعني هذا المعنى ما اعتمده الفقهاء، هذا المعنى الثالث ما اعتمده الفقهاء، لأنهم قضوا بأن المرأة يجب عليها الاغتسال بالاحتلام سواء عرفته بشهوتها ولم تره، أو رأت، فهم يسوون بينه بين الصورتين. فهذا المعنى الثالث الذي ذكرنا أن اللفظ يحتمله ما جرى عليه، ما جرى عليه الفقهاء. طب ما جرى عليه الفقهاء يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تكون إذا رأت الماء ليست رؤية هنا رؤية بصرية، بل الرؤية رؤية علمية، يعني إذا علمت نزول الماء إما بشهوتها وإما بالرؤية البصرية إذا برز. واضح؟ يعني إذا رأت الماء، إذا علمت بنزول الماء، وهي تعلم بنزول الماء بطريقتين، إما ببروزه ماشي، وإما بإيه؟ بشهوته. فيستوي، تستوي الصورتان في إيجاب الغسل. واضح؟ عند الشافعية إذا لم يبرز المني، يعني إذا لم يظهر واحتلمت في المنام أنها لا تجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل. هي ليس مجرد الرؤية فقط، هي هي هي تعلم أنها، يعني المرأة هو يوجد إنزال، يعني قد ترى مناما لا يحصل معه إنزال. واضح؟ لا يحصل معه إنزال، وهذا يحدث للرجل ماشي، يرى أنه يجامع ولا في المنام ولكن لا يحدث إنزال، هذا لا يوجد غسل. طب إذا المرأة رأت أنها تجامع ولم يوجد منها إنزال، لم تعلمه لا بشهوتها ولا ببروزه، نقول فيها ما نقول في الرجل، إنما الماء من الماء، وهذا لا ماء فيه، رؤيا لا ماء فيه. لكن نحن نقول أنه إذا وجد الماء فقد يوجد، وتعلم أنها أنزلت، ولكن أنزلت علمت الإنزال بالبروز ولا علمته بمجرد شهوتها؟ بهذا أو بذاك الشافعية يقولون الغسل. عندنا يقيدون الشيخ بالبروز حتى ولو علمت أنها أنزلت لا يجب الغسل إلا إذا بردت الأمر. أنا أذكر هذا ما ذكره الشيخ. على كل يعني لو تحققوا من المذهب، إذا كان كذلك فهو مع الاحتمال الأول، تحققوا من المذهب عندكم، يعني إذا شعرت بنفسها أنها أنزلت دون أن ترى، لا يجب بذلك الغسل. إذا كنتم تقولون بذلك يبقى مع الاحتمال اللي الشيخ ذكره، لا إذا رأت الماء هذا يقتضي البروز، هذا يقتضي الإيه؟ البروز، ويكون هذا قصر للاحتلام على بعض صوره. ليس المراد بالاحتمال الثالث هذا هو الذي نقوله، اللي هو ما تقوله أنت أنه مذهب الشافعي رحمه الله، لو كان كذلك يبقى هو الاحتمال الثالث، لو كان كذلك يبقى هو الاحتمال الثالث. واضح؟ يبقى عندك كم احتمال؟ أربع احتمالات. أن نفسر الاحتلام بالوضع اللغوي فيقول قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء لإفادة قصر ما يراه النائم على صورة معينة مما يراه ماشي، أو نجعل الاحتلام بالمعنى العرفي. واضح؟ ويبقى إذا رأت الماء لمجرد التأكيد، أو نجعل الاحتلام للمعنى العرفي ماشي، وليس كل احتلام يوجب الاغتسال، بل الاحتلام الذي يكون معه البروز والرؤية البصرية بدليل قوله إذا رأت الماء، فإذا كان بمجرد عرفانها بالشهوة لا يوجب الغسل ماشي. هذا احتمال ثالث. أو احتمال رابع أن نقول إذا رأت الماء بمعنى إذا إيه؟ إذا علمته، سواء حصل لها العلم بالرؤية البصرية أو بعرفانها بطريق الشهوة. واضح؟ هذه أربع احتمالات ذكرها الشيخ أن اللفظ الحديث يحتمله. واضح؟ وأم سلمة المذكورة في الحديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم اسمها هند بنت أبي أمية المعروفة بزاد الراكب، وأم سليم بنت ملحان بكسر الميم وسكون اللام وحاء المهملة، يقال لها الغميصاء والرميصاء أيضا اسمها سهلة، وقيل رميلة أو رملة، وقيل رميثة، وقيل مليكة. ماشي؟ رميلة إيه؟ رميلة رميثة. لا لا، وقيل رميلة. الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله فركا، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. واضح؟ قال الشيخ رحمه الله: اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته، فقال الشافعي وأحمد بطهارته، وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسته، والذين خلوا بنجاسته اختلفوا في كيفية إزالته، فقال مالك: يغسل رطبه ويابسه، واضح؟ ولا يحصل ولا تحصل الطهارة إلا بذلك، يعني الغسل ولا شيء آخر. وقال أبو حنيفة: يغسل رطبه وتحصل طهارة الرطب بالغسل، ويفرك يابسه وتحصل طهارته بالإيه؟ بالفرك. واضح هذا الكلام؟ أما مالك، لأن الآن أريد أن نرسم المذاهب. مالك رحمه الله ماذا قال؟ قال: المني نجس، وإذا علق بثوبك يابسا أو رطبا لا يطهره إلا الغسل، إلا الإيه؟ إلا الغسل. وأبو حنيفة رحمه الله قال: المني نجس، وإذا علق بثوبك فإن كان رطبا لا يطهره إلا الغسل، وإن كان يابسا يطهره الفرك. والشافعي رحمه الله وأحمد قالوا إيه؟ المني طاهر. ماشي؟ وإزالته، لا كل بقى طهرته ما دام طاهرا، فاهم؟ يبقى هو لم ينجس الثوب، يبقى إيه؟ ونظافة الثوب ماشي تحصل بغسله بالماء إذا كان رطبا، وفركه إذا كان يابس. واضح؟ والفرق عند المالكية يكون مبالغة في التنزيل. هو الشيخ سيأتي يعني سيأتي بما تشتهيه الأنفس والتلذذ العين من الأدلة. ماشي؟ قال الشيخ أما مالك ماشي، فقال مالك ماشي، قلنا الكلام دوت. أما مالك فعمل بالقياس في الحكمين، في الحكم بنجاسته، وفي أنه لا يطهره رطبا كان أو يابسا إذا علق بالثوب إلا الغسل، عمل بالقياس. أنا قلت لك قبل ذلك أنهم يفسرون القياس بالقاعدة المستمرة، القاعدة العامة المستمرة، فالقاعدة العامة المستمرة تقضي بنجاسة المني عند مالك، فهم؟ والقاعدة العامة تقضي بأن النجاسة إذا علقت بالثوب على أي حالة كانت يابسة أو رطبة أنه لا يطهرها إلا الغسل. واضح؟ وأنا قلت لك قبل ذلك أن معنى القاعدة العامة عندي القياس يعتمد على فرع وأصل، فهم؟ فإذا كثرت الأصول، إذا كثرت أصول القياس كونت عندي إيه؟ قاعدة عامة. فالقياس أيضا أنا لا لا لا أستبعد أن يفسر بالمعنى الذي نعرفه اللي هو أصل وفرع، ويلحق الفرع فيه بالإيه؟ بالأصل بعلة جامعة. يبقى القياس إذا فسرته بالقاعدة المستمرة لك ذلك، وهو لا يبعد عن معنى القياس الذي نعرفه من أنه إلحاق فرع بإيه؟ بأصل، لأن الأصول إذا كثرت كونت لي إيه؟ قاعدة عامة. يعني مثلا الذرة يمكن أن يقاس بالبر، ويمكن أن يقاس بالشعير، ويمكن أن يقاس بالتمر، ويمكن أن يقاس بالملح، بجمع إيه؟ بجمع الطعم. فنشأ من هذا عندي قاعدة عامة أن المطعومات يحرم فيها التفاضل، المطعومات يحرم فيها التفاضل، يبقى كل مطعوم يحرم فيه التفاضل. حصلت عندي قاعدة عامة، فاهم؟ أو المطعوم ربوي، هذه القاعدة العامة مأخوذة من أقيسة متعددة، واضح؟ يعني هذا عندي وفهم أنا أفهمه، يا الله أعلم به. يبقى أنتم فهمتم حاجة كده، أن القياس نستطيع أن نفسره بالقاعدة العامة، وهذا ليس بعيد عن تفسير القياس بالمعنى المتعارف عليه، واضح؟ القياس يستعمل بالقاعدة بمعنى القاعدة العامة عند المالكية فقط أم عندنا؟ لا، هذا مصطلح عام، ماشي؟ واضح؟ أما مالك فعمل بالقياس في الحكمين، وقلت لك أن القياس فسره بما شئت، يعني فسره بالقاعدة العامة أو بالقياس الشرعي المعروف على نحو ما ذكرت. يعني أعني نجاسته، أي نجاسة المني، وأعني أيضا إزالته بالماء إذا علق بالثوب سواء كان رطبا أو كان يابسا. طيب بين لي وجوه القياس. قال: أما نجاسته فوجه القياس فيه من وجوه، أحدها أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في مقر تجتمع فيه، كل هذا اسم إن، أين خبرها؟ ناجسة. إذا في مثل هذا ينبغي أن إيه؟ أن نضع شرطة قبل كلمة إيه؟ يعني نضع شرطة تبين أن الإيه؟ إذا طال المبتدأ، فهم؟ نضع شرطة بعده لكي أعرف الخبر، أنا أقرأ أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في مقر تجتمع فيه نجسة، فمنتظر الخبر، ماشي؟ ولا أجد للكلام معنى. فإذا وضعت لي أنت كمحقق شرطة أخف قبلها أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في مقر تجتمع فيه، تضع شرطة ما لها نجسة، واضح؟ الفضلات المستحيلة يعني المستحيلة تتحول، أحسنت، المستحيلة يعني إيه؟ التي تتحول، ماشي؟ اعلم رحمك الله أن الفضلات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى واجبة وممكنة ومستحيل. فالشيخ رحمه الله خصها بالإيه؟ بالفضلات المستحيلة التي ليست بواجبة وليست بإيه؟ بممكنة. فهم؟ لا، هذا ليس شرحا جيدا، ماشي؟ هذا ليس شرحا إيه؟ جيدا. لا، الفضلات المستحيلة أي التي تحولت، واضح؟ ماشي. يبقى الفضلات المستحيلة التي كانت على هيئة فتحولت إلى هيئة أخرى، البول كان ماء نظيفا طاهرا فاستحال في البدن إلى البول النجس، والطعام كان طاهرا فاستحال في البدن إلى الغائط الإيه؟ النجس. فيقول لك: وهذا سبيل المني، فهو لم يكن، هو تحول إلى هذه الصورة، الأغذية التي تتناولها استحالت إلى صورة الإيه؟ المني، وهي مجتمعة في مقر، كما أن الغائط مجتمع فيه مقر، كما أن البول مجتمع فيه مقر. والقاعدة العامة تقضي بأن هذه الفضلات المستحيلة المجتمعة في مقر أنها إيه؟ نجسة، والبول فرد من أفرادها، والمني فرد من أفرادها، فينقص حكمه. فهمتم كده وجه القياس؟ لو فصلنا خلاص بالقاعدة العامة، يبقى القاعدة العامة أن الفضائل المستحيلة إلى الاستخدار في مقر تجتمع فيه نجسة، والمني من جملة هذه الفضلات، وهو فرد من أفراد هذه القاعدة، فيأخذ حكم القاعدة وهي هل يكون إيه نجسا. طيب أنا كده فسرت القياس بالإيه بالقاعدة المستمرة، ليه أن أتعامل معه على أنه بمعنى القياس الشرعي؟ ممكن يعني فأقول مثلا إيه المني فضلة مستحيلة في البدن تستقر فيه تجتمع في مقر، فيحكم بنجاستها قياسا على إيه على البول وعلى الغائط ماشي، وعلى كل فضلة مستحيلة تجتمع في مقر. واضح؟ فأيضا معنى القياس الشرعي مواتي، ومعنى القاعدة أيضا ممكن مواتي. وثانيها هو الشيخ قال لي القياس من وجوه، ذكر الوجه الأول، طب الوجه الثاني خليني نتعامل مع كل بند على حدة. الشافعية كيف يجيبون على القياس الذي ذكره مالك؟ حاصل ما ذكره مالك أن القاعدة العامة عنده أن كل فضلات مستحيلة تجتمع في مقر نجسة، نمنع هذه القاعدة، فإن الفضلات المستحيلة في البدن التي تجتمع في مقر تنقسم عندنا إلى قسمين، قسم منها نجس كالبول والغائط، وقسم منها طاهر كالدمعة التي تنزل من العين ماشي، وكالبساق والنخامة، فهذه فضلات مستحيلة في البدن واضح تجتمع في مقر ولا يحكم بنجاستها. والملي قد يكون من القسم الأول وقد يكون من القسم الثاني، فما تذكره لا يدل على ما تدعي، فهم؟ يبقى لا يلزم من كون المني فضلة مستحيلة في البدن تجتمع في مقر أن يكون نجسا، فإن من الفضلات المستحيلة في البدن ما هو ظاهر كالبصاق والنخامة ودمعة العين. طب وثانيها أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة، لقاعدة عامة كل حدث يوجب الطهارة فهو إيه؟ فهو نجس. نعم البول حدث يوجب الطهارة ونحكم بنجاسته، والغائط كذلك، يبقى كل حدث يوجب الطهارة فهو نجس، والمني منها، والمني حدث يوجب الطهارة، حدث يوجب الطهارة فيكون نجسا. واضح؟ وهم يجيبون بمثل ما أجاب في الأول، نمنع أن كل حدث يوجب الطهارة يكون نجس، فإن من الأحداث ما يوجب الطهارة وليس بنجس كالنوم ليه؟ واللمس والمس، واللمس والإيه؟ والمس، وكما لو جامع دون إنزال، وكما لو جامع دون إيه؟ كما أنت قلت لي اللمس والمس، وأنت قلت لي النوم، وأنت قلت لي لو جامع دون إيه؟ إنزال، كل هذه أحداث ولا نجاسة فيه. فهمت الجواب؟ طيب وثالثها أنه يجري في مجرى البول فينجس، فيتنجس. واضح؟ أنت تقول لي يا مولانا لو أن قطرة من البول ماشي وقعت في ماء دون الكلتين ولم نرى له لونا ولا طعما ولا ريح، ماذا تحكم؟ ماء يعني دون الكلتين ماء كثير يعني ماشي، ملء برميل من الماء تقريبا يعني أو أقل منه قليلا، هذا نصف البرميل أو ثلاث أربع البرميل، إذا وقع فيها خطرة من البول أنت تحكم بتنجس هذا الإيه؟ الماء. هو المني مع قلته يخالط البول في مجراه، واضح؟ فإيه؟ فيتنجس بملاقاة النجس، واضح هذا؟ كيف نجيب عن هذا؟ ما دامت كانت داخلا لا يتنافى. أحسنت. يبقى نقول كالآتي. نقول كالآتي. ماذا نقول؟ نقول أولا هذا نصب للدليل في غير محل النزاع. أولا هذا نصب للدليل في غير محل النزاع. لماذا؟ أولا المدعى أن المني كالبول نجس العين، وهذا الدليل يقول لك المني طاهر في أصله غير أنه تنجس بملاقات النجاسة، لكنه طاهر في عينه وتنجس به بمخالطته للنجاسة، وهذا خلاف ما تدعي. أنت تدعي أنه نجس الإيه؟ العين كالبول. واضح؟ يبقى الخلاف بيني وبينك، هل هو طاهر العين أم نجس الإيه؟ العين. فأنت نصبت دليلا تقول هو طاهر العين، وهذا خلاف ما تدعي، وأنه تنجس لأنه خالط أو لاقى النجاسة. ثانيا لا يحكم بنجاسة الشيء إلا إذا فارق البدن، فأنا متطهر، فهم؟ أنا متطهر بالوضوء، ولا يحكم بنجاسة لما داخل الإنسان ما دام في داخله، فإذا خرج حكمنا عليه بالنجاسة. يبقى لا نحكم بنجاسة البول ما دام في الجسد، وإنما نحكم بنجاسته إذا فارق الجسد. واضح؟ وبالتالي بشر البول أنت تقول أنه نجس، لا، أنا أصلا لا أحكم بنجاسة البول إلا إذا فارق البدن، فأنا لا أحكم أصلا بإيه؟ النجاسة هذا حكم يتعلق بالظاهر لا يتعلق بالباطن. فبالتالي ما في مجرى البول ماشي، نحن نحكم بطهارته لأنه باطن، والنجاسة حكم يتعلق، تنجس حكم يتعلق بالظاهر. يبقى الجواب عن ذلك أن التنجس حكم لظاهر البدن لا لباطنه، فنحن نمنع أن البول أن المنية مرة بمحل نجس أو متنجس. واضح هذا الكلام؟ ثالثا من جهة الطب، يعني من جهة أفهم ربما كنت سمعت هذا، يعني أن عند نزول المني في أشياء تتقدم، يعني في سوائل تتقدم من شأنها أنها إيه؟ تطهر. النظرة الطبية بقى، يعني حتى يعني بدون يعني لا نراعى المصطلحات الفقهية، يعني أنها تطهر المحل قبل أن يسير الإيه؟ المني. يبقى المني قبل أن يجري في هذا المجرى فهناك سوائل تمر قبل المني لتطهيره. واضح؟ ولولا هذه السوائل لكانت الحيوانات المنوية التي في السائل المنوي للإنسان تموت نظرا لقلوية قلوية البول، يعني البول قلوي، فلو مرت فيه الحيوانات المنوية وهو على هذا الوضع لا لا لا لا تبقى، تموت. فرحمة بالعباد الله عز وجل يعني جعل هذا في الإنسان، يمر سائل معين يطهر ينظف المكان قبل نزول المني فيه. واضح؟ هذا أي مذهب الشافعي. طيب احنا كده تكلمنا عن اوجه القياس عند مالك ماشي. واما في كيفيه ازالته فلان النجاسه لا تزال الا بالماء الا ما عفي عنه من اثار بعضها، والفرض يلحق بالاعم الاغلب. تفهم هذا الكلام؟ ما هي القاعده في النجاسات؟ انها لا تزال الا بالماء، لا تزال الا بالماء، وما خرج عن هذا الاصل قليل ونادر، كايه؟ كالاستنجاء بالاحجار، وعوفي فيه عن ايه؟ عن اثر النجاسه نظرا لتكرره، ولأن الماء ربما لا يتوفر في أحيان كثيرة. واضح هذا الكلام؟ يبقى الأصل في النجاسة أنها لم تزال إلا بالماء، وما خرج عن هذا الأصل كالاستنجاء بالأحجار فهو قليل ونادر. فإذا أصاب المني الثوب هل نلحقه بالأعم الأغلب وهو تعين الماء للغسل أو تعين الغسل للإزالة، ولا نلحقه بالنادر القليل كالاستنجاء بالأحجار؟ نلحقه بالإيه؟ بالأعم الأغلب. فالحاق المني بالأعم الأغلب هو ما يقتضيه القياس. واضح هذا الكلام؟ ممكن مرة ثانية نشوف. النجاسة إذا أصابت البدن أو أصابت الثوب، الأصل فيها أنها تزال بإيه؟ بالماء. هذا هو الأعم الأغلب، فهو من القليل النادر أنه يكتفى فيها بما دون الماء كالإيه؟ كالاستنجاب الأحجار. يبقى في عندي أعم أغلب وقليل نادر. عندي فرض هو المني يصيب الثوب وأنا أحكم بنجاسته ومالك أحكم بنجاسته. طب عندي نجاسة أصابت الثوب وهو هذه النجاسة هي المني، القياس يقتضي أن ألحق هذا الفرض بالأعم الأغلب وهو أنه لا يزال إلا بالماء على أي حالة كان، ولا ألحقه بالنادر القليل. القياس يقتضي أن ألحقه بالأعم الأغلب فيحكم لأنه لا يزيله من الثوب إلا الغسل، سواء كان المني رطبا أو كان يابسا. فهم الدين؟ طيب لك أن تقول في الرد على هذا القياس. القياس ما تقول، ولكن نص على خلافه عندما قال إيه؟ كنت أفركه إذا كان يابسا. واضح؟ وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرطب أيضا يعني إيه؟ إنما هو كالبساق والنخامة، إنما يكفيك أن تزيله بإذخرة، بعود من الإذخر، تزيله رطبا من البدن بعود من الإذخر فيكتفى فيه بهذه الإزالة إذا كان رطبا. وإذا كان يابسا فحديث عائشة أنها كانت إيه؟ تفرقه، والظاهر أنها كانت تكتفي بالفرق، فيبقى يكتفى في إزالته بالفرق إذا كان يابسا وبغسله أو بإزالته بإزخرة كما في ورد في بعض الروايات. فيمكن أن يكتفى فيه حتى وإن كان رطبا بغير الإيه؟ بغير الغسل. فنقول له القياس وإن كان يفتضي ما تقول، لكن هو على خلاف الإيه؟ على خلاف الأثر، والأثر عندنا مقدم. ماشي؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.